بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. طبعا سجلت أمس أظن للأخ أوس مشرفي على صفحتي في فيسبوك فكرة هل الفتاوى الكبرى لابن تيمية هل هي حقيقية ولا كان ابن تيمية نفسه يضع الأسئلة ويجيب. طبعا هذا انطلقت فيه من فكرة ربما أوسعها هنا، لأني أمس لم أتمكن من استخراج الدليل أو الأدلة على أن بعض الأسئلة على الأقل هذا يحتاج إلى معرفة هل هي الأكثر أم الأقل كانت من وضع ابن تيمية. فكنت أفتش عن نماذج أسئلة كنت عددتها ولم أهتدي إليها، فطلب مني بعض الأخوة أن أذكر في التسجيل أن أستكمل الموضوع لأنه خطير يعني أو لأنه عجيب. وطبعا العجب في هذا بأنه عندما تلاحظ أن ابن تيمية عاش معظم حياته خاصة كثرة التصنيف كان مطاردا محاربا في الشام وفي مصر، فكيف يجتمع لهذا المحارب تأتيها الرسائل والفتاوى من أقطار الأرض تلك الأيام، من الشام، من واسط، من تدمر، من كذا، وهو لم يشتهر إلا فيما بعد يعني، بمعنى وخاصة الناس يتجنبون من تسخط عليها السلطة. يعني الآن تصوروا الشيخ حمود العقل الله يرحمه، حمود العقلة الشعيبي، هذا اللي رد عليه زمان أفتى فيه وأفتيت فيه الله يغفر له ويرحمه، من لو تجمع فتاواه ما هي؟ لن يجد أحد يسأله لأنه كان محل سخط من السلطة، مع أنه لم يحاكم كابن تيمية ولم يسجن ولم البلد سجن فترة، لكن لم ينقل من بلد إلى بلد ويصبح فليس من المعقول أن يخرج له 50 مجلد، أن يخرج له 50 مجلدا وابن باز ما يخرج له شيء الذي هو كان عند السلطة. وأيضا لم نشهد في ابن تيمية، يعني غريبة، حالة غريبة، أيضا لم نشهد في من هو أعلم من ابن تيمية كالشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد نفسه، يعني لم يخرج له حتى أحمد فتاواه، لو جمعت ما تأتي عشر ما نقل عن ابن تيمية، مع أنه كان أحمد مقدر عند الدولة، وخاصة بعد المتوكل، بعد ما أتى المتوكل 232 بقي أحمد من 232 معززا مكرما إلى 241، والدولة كلها تحت أمر أحمد، ومع ذلك ما أتى هكذا. بل حتى الفتاوى الرسميين، يعني عندنا الشيخ بن باز 30 تقريبا 30 مجلد يعني، وقد جمعوا حتى رسائل وكتب وجمعوها، مجموع رسائل وفتاوى ابن باز، مجموع فتاوى رسائل ابن عثيمين، ما أتت كهذه الضخامة لابن تيمية. فثم المفتي الحنبلي كان موجود، كان ضد ابن تيمية، والمفتي المالكي والمفتي ما يعني هذا غريب، لم يكن معه إلا شرذمة من الحنابلة المتلبسين بالنصب، يعني حتى أصحابهم فصلوا عنه، أصحابه المزي والذهبي وكذا انفصلوا عنه في آخر الأمر. ولما طبعا جماعتنا يذكرون الله يهديهم، يعني من يقرأ ترجمة ابن تيمية يظن أنه محل إجماع، وأنه لا لا لا، لم يكن محل إجماع داخل الحنابلة أنفسهم، ومعظم الفضاء التي وضعت فيه التي وضعت غير صحيحة، يعني مثل حتى شيخنا الله يغفر له عبد الله السعد ذكر أنه لما التقى ابن تيمية وابن دقيق العيد، يعني قال ابن دقيق العيد انبهر وابن دقيق العيد وكذا، والصواب ربما لم يلتقوا أصلا، مات ابن دقيق العيد قبل دخول ابن تيمية مصر، بس أنه الأصحاب يضعون يعني، مثل ما أيضا في أحمد رحمه الله وضعوا أشياء كثيرة، وأن الشافعي قال، وأن فلان الشافعي يقول من أبغض أحمد فهو كافر مثلا، هذا غير صحيح، ولو قالها الشافعي لكانت زلة كبيرة، غير صحيح من أبغض أحمد فهو كافر وكذا. فالمقصود أصحاب المذاهب يضعون أحيانا، بل هذا هو العادة، يضعون في فضائل أصحابهم أشياء عجيبة. على أي حال نبقى في موضوع أسئلة ابن تيمية أو فتاوى ابن تيمية. طبعا لماذا أقول أن معظم أسئلة ابن تيمية من وضعه هو؟ لسبب وجيه. طبعا حتى ما أستطيع أقول معظم، هذا يحتاج إلى بحث، لكنني أجد في الأسئلة أولا طويلة وفيها لغة ابن تيمية نفسها وفيها أفكاره. تمام، يعني مثلا أنا معروف بأني أخاصم معاوية وبني أمية وكذا، فعندما يأتيني أسئلة فيها لغتي فيها نفسي، من حق الناس يشككون، يقول هذا حسن المالكي يتبجح أنه يسألونها الناس من أطراف الأرض وهو يجيب. لماذا؟ لأن أجد الأسئلة محكمة، فهمت قصدي؟ يعني مثلا يأتي أسأل سؤال، هل صح حديث بأن معاوية مات على غير الملة؟ فإن بعض الناس يضعفه مع أنه قد روي بإسناد رواه محمد بن إسحاق بن راهوي عن أبيه عن عبد الرزاق عن معمر عن كذا. يعني لما يجدون هذا النفس يقولون أكيد حسن المالكي هو الذي يضع هذه الأسئلة. وما رأيك في الوهابية؟ وهل صحيح أن الشيخ محمد اختلف مع أخيه وكذا؟ يعني إما أن تكون بديهية من أجل تأكيدها، وكأن يعني ربما بحكم محاصرته كأنه فقط يجيب، تمام، أو يكون تكثرا منه. يعني معظم فتاوى ابن تيمية هنا يعني غريبة، لأنه كأنه يعني كأن الناس يصرحوا كلهم ابن تيمية في الفتاوى، خاصة بعض الأسئلة يسألون عن الأشياء التي ابن تيمية، عن الزيارة مثلا، هل يجوز زيارة النبي وهل كذا وهل آخى النبي بين المهاجرين مع بعضهم أم لم يؤاخي. سيأتي نماذج الأسئلة التي أولا صيغتها طويلة، بعضها طويل وفيها لغة ابن تيمية وفيها نفسه وفيها انفراداته في العلم، انفراداته وخصوماته موجودة في الأسئلة. وهذا الحشد كل مرة يقول جواب على أهل مدينة، يعني العراقيين ما كان فيهم أصلا حنابلة ذاك الأيام، ولا ما كان في حنابلة، فعندما يأتي ناس من العراق يسألون واسط يسمى العقيد الواسطية، ما يعرف ولا واحد في واسط يعرف ابن تيمية ربما تلك الأيام ولا يريده يعني. وكان التتار وهم مسلمون، هم غير المغول، التتار كانوا يعني معظمهم سنة، وفي بعض ربما الوزراء وكذا شيعة، ثم تحول خدابندا هذا فيما بعد، حوله أو تأثر بالمطهر الحلي. فما كان فيها ما كان أشهر أهل الشام ابن تيمية، ولا كان في العراق حنابلة حتى يسألون عن العقيد الوسط، ثم ألف لهم العقيد الوسطية وألف لها التدمرية وألف، هذا غير صحيح. على أي حال نأتي بس لنماذج الأسئلة. أيضا ابن تيمية في الأسئلة التي طرحها على نفسه يعني واضح انه فيها غلو، يعني يحب، وسأذكر نماذج منها. بس سئل الشيخ الإمام مثلا سؤال في الفتاوى الجزء الثاني، مجموعة الفتاوى الجزء الثاني صفحة 286، يقول سئل الشيخ الإمام الرباني شيخ الإسلام بحر العلوم إمام الأئمة ناصر السنة علامة الورى وارث الأنبياء، الله الله الله الله، إيش هذا؟ أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رضي الله عنه عن كلمات وجدت بخط من يوثق به ذكرها عنه جماعة من الناس فيهم من انتسب إلى الدين، فمن ذلك قال بعض السلف إن الله لطف ذاته فسماها حقا وكشفها فسماها خلقا، وقال الشيخ نجم الدين، وطول في هذا السؤال عفوا طول في هذا السؤال. فالمقصود أن هذا المدح العجيب يعني إذا كان ابن تيمية وضع السؤال كما أرجح، يعني حتى الآن يحتاج إلى تحقيق طبعا، فمعنى هذا أن الرجل يعني بس أركب شاحن اللابتوب لأنه يظهر أتت إشارة انقطاع. نعم، فمعنى هذا أن الرجل مغرور يعني ويبحث عن مكانه، وهذا ظاهر فيه، وترى معظم السلفية هكذا للأسف، كثير منهم يحبون التعالي، هذا التعالي علامة وراء وارث الأنبياء نصر السنة قام على البدعة سيف الإسلام شيخ الإسلام هاد باني الكون يعني أعوذ بالله. يعني حتى إذا كان هذا من أتباع ابن تيمية الذي كتب هذا فهذا غلو فيه. يعني هم الآن لو أقول عن الإمام علي نفس الكلام قالوا أنت تغلو، لو أقول عن النبي نفس الكلام قالوا تغلو. اللهم صل وسلم على محمد. دعونا نشوف سؤال ثاني فيها أفكاره. طبعا ما البعض يقول لا هذا متأخرون كتبوا الناس ومتأخرون ويبالغون وكذا، لا فيه دلائل على أن أفكار ابن تيمية موجودة فيه. مثلا هل صح أن النبي أحيى أبويه حتى أسلم أم مات؟ يعني هي قضاياه وليس قضايا الناس، هو يسأل عن قضاياه هو وليس عن هل الخبر حي أو ليس حي. طبعا حتى يصل بها إلى أشياء ثانية في الرد على الصوفية والرد على وكان كل الناس متصوفة، وحتى الذهبي يعني ما كانوا يعني زملائه ما كان هذا همهم، زملائه أو تلاميذه الذين شبه الزملاء تلاميذه المباشرين مثل ابن القيم صح بدأ يعني حتى أيضا فيه تصوف في مدارة السالكين وغيره. فنجد هذه اهتمامات ابن تيمية فقط. يعني مثلا يسأل عن إسلام معاوية مثلا، هذه فكرة ابن تيمية نفسه. سئل الشيخ عن إسلام معاوية ومتى كان وهل كان إيمانه كإيمان غيره أم لا وما قيل فيه غير ذلك. طبعا طول ابن تيمية إيمان معاوية، وسئل عن إسلام معاوية فأجاب بإيمان معاوية على طول. يعني ما أمده يقول يعني لا إسلام معاوية بل هو مؤمن، لا على طول إيمان معاوية ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك كأمثاله من أسلم عام الفتح. الله أكبر، وهل إجماعهم بالنقل المتواتر أسلم عام الفتح؟ يعني هل هو إجماع أهل العلم؟ أهل العلم يقولون الله أعلم بما أضمروا واعتقدوا، قالها الحاكم وقالها ابن عبد البر نحو هذا الكلام. يعني إيش هذا يعني إيش هذا يعني يعني ما شاء الله نقل متواتر ومجمع، لأنهم أصلا القرآن كأنه يشكك في إيمانهم أصلا. يعني إذا لم يكن قد جزم بأنهم لن يؤمنوا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تمام. فهذه نزلت وكانوا مشركينهم. وأيضا في سورة النساء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. هذا الله قد أخبر أنهم لن يؤمنوا لأنهم خلاص استوفوا، عرضت عليهم النبوة في مكة 13 عام هم يسمعونها، استوفوا خلاص الله لن يهديهم. نعم يتظاهرون بالإسلام يصبحون كالمنافقين ماشي، على الأقل زعماءهم قد يسلم المرأة والطفل والعبد البعيد يعني الذي مسكين يعني ربما، بس الزعامات لا لا لا تذهب لابن تيمية الله يبارك فيك وتبالغ بهذا. القرآن يحكي يعني معقول أنه هل يعقل أنه يقول لن يهديهم من طريق جهنم ثم لا اهتدوا طريق الجنة؟ لا نحن يعني الله أصدق من ابن تيمية وأصدق من جميع الذين أحسنوا الظن وكانوا سذج بأن الطلقاء أسلى يعني رؤوسهم على الأقل أنهم أسلموا وهم قد قادوا الحروب وكابروا. من كابر الله لا يحب أن يتفضل عليه أحد، يعرض لك الهداية في وقت معين ولا يعرضها بعد ذلك تحرم، تمام. كل الذين قال الله في كتابه أنه لن يهديهم معنى هذا أنهم قد استنفذوا الوقت اللازم للهداية. الله ليس بحاجة إلى الله غني عن العالمين أنه يعرض عليك وتحاربه وتحارب رسوله وتقتل وتفعل وبعد ذلك تفتح عليك مكة قهرا وتقول أسلمت. أي حجة نزلت جديدة يعني ما سمعتها من قبل؟ ما شاء الله كيف نزل هذا الإيمان يعني فجأة وامتلأت قلوبهم بالإيمان؟ لا لا لا يعني ما الله ما عنده هذا اللعب ويعرف والواقع الإنساني هكذا، واقع الإنساني هكذا. من عاند يعني مدة طويلة وحارب وكذا ثم تغلب عليه عدوه وخضع له ما يصبح مؤمن إيمان صادق في الجو. هذا خاص الزعامات. إذن فابن تيمية في حماسه الإيمان الإسلام معاوية أصلا اخطط كلمة الإسلام تعداها على طول، يعني بس يبغى أن إيمان أن معاوية مؤمن على طول. فهذه أفكار ابن تيمية، الأسئلة هي أفكار ابن تيمية ليست أفكار الناس. يعني حتى الحنابلة يعني يحبون يتجنبوا معاوية، يسكت عنه، يعني الذهبي قال نشأوا معه على النصب والله الموعد، يعني كان ناصب ونشأ معه الأشياء على النصب، له هنات وله كذا، له كلمات يعني الذهبي في هذا، وهو متأثر ابن تيمية لكن ليس إلى هذا الحد. أما هذا يقول ثابت بالنقل المتواتر واجماع أهل العلم، الله إيش هذا؟ هل أبو ذر من أهل العلم؟ هل عمار من أهل العلم؟ هل البدر من أهل العلم؟ هل الإمام علي من أهل العلم؟ كل هؤلاء يقولون ما أسلم هؤلاء ولكن استسلموا حتى وجدوا على الحق أعوانا. يحذرون منه، إيش من أنت يا حتى تقول أهل العلم يعني وكأنك محيط؟ غير صحيح. ثم يقول فإن هؤلاء يسمون الطلقاء فإنهم آمنوا عند فتح مكة، يعني كانوا الطلقاء مدح، يعني بل حتى هنا فإنهم آمنوا عن فتح مكة، عن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قهرا. يعني هل يقصد إذا آمنوا قهرا أم فتحها قهرا؟ ربما فتح قهرا وأطلقهم ومن عليهم وأعطاهم وتألفهم. طيب ماشي، وراح يطول يعني في هذا الجواب. وأما إسلامه فهو متفق عليه ابن العلماء سواء أسلم قبل ذلك، حتى يبغى يقدمه لأنه فيه أثر ضعيف، يعني موضوع أنه هاجر بين، هذا غير صحيح طبعا. ولكن بعض الكذابين زعم أنه عير أباه وهذا بإسلامه، وهذا كذب الاتفاق من أهل، دائما يذكر الاتفاق مع أن هذا التعيير أنه ذهب مع وحشي وأبو عامر الفاسق إلى يوم فتح مكة، ذهب إلى الطائف وصارت المؤامرة كما ذكرها النضير بن الحارث يعني يوم حنين، فانسحب الطلقاء انهزم به الطلقاء من أجل أن يقتل النبي، فلذلك النبي كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني القصة هذه طويلة بس ما أذكرها الآن، ولا فيه مؤامرة يوم حنين، مو صحيح أنه طلعوا عليهم من الشعاب وتفاجئوا المسلمين وانهزموا 12,000، معقول ما عندهم عيون ولا جواسيس؟ الجيش يتحرك بعيون وجواسيس وفرسان يطلعون فوق الشعاب وينظرون، وهذا طبيعة تحرك الجيش، ما في حاجة اسمها فجأة، لكن هذا موضوع ثاني. لكن على أي حال نواصل ماذا؟ وذكروا عما دل على إيش؟ نعم يقول لم يتهمهم أحد، لم يتهموا بسوء. إيش هؤلاء المذكورون يعني الطلقاء من أحسن الناس إسلاما وأحمدهم سيرة، لم يتهموا بسوء ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق، بل ظهر منهم من حسن الإسلام وطاعة الله ورسوله وحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وحفظ حلول الله، ما دل على حسن إيمانهم الباطن وحسن إسلامهم. أين وين إيش هذا عود هذا الحماس؟ المفترض يعني يقول الظاهر في الطلقاء أنهم أن حكم معاوية حكم الطلقاء الإسلام الظاهر، والله أعلم بما أضمر واعتقده يعني. بس هذا الحماس، وعندما يسأل عن إسلام علي يقول أسلم صغيرا وإسلام الصغير لا يصح على قول، والشافعي قال إسلام الصغير كذا، ويعني مو بهذا الحماس يعني. لا ابن تيمية يعني عجيب. ثم وذهب في فضائل أبي بكر، نعم باقي نحن لازلنا في جوابه على هذا السؤال، فضائل أبي بكر وعمر على أساس أنهم ولوا معاوية، أن عمر ولى، فلا بد أن يذكر فضائله تمام. وطول في فضائل عمر، وأنه بعدين على حتى يستدل بأن عمر ولى معاوية، فخلاص ما دام ولى طيب أنه النبي أفضل من عمر، ولا الوليد بن عقبة ابن أبي معيط على صديقات بني المصطلق فخان، ونزل فيه قوله عز وجل إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وكذب على النبي وزعم أن بني المصطلق منع الزكاة وأنهم كذا، وكان الوليد سيء ضد بني المصطلق لأنهم من خزاعة، وخزاعة هم حلفاء قريش، هم أعداء قريش، يوم فتح مكة كان بسبب أن قريش أعانت بني بكر بن كنانة على خزاعة، فأراد الوليد بقي فيه نفاق وأراد أن النبي يشتبك مع حلفائه خزاعة. القصة أيضا طويلة ما أحب أدخل فيها الآن، لكن لازلنا الله الله الله لازلنا في جواب تيمية عن معاوية وحماسه إيمانه إيش هذا، لازلت أفتح الصفحات الله طبعا لي رد عليه كامل في الموقع رد على يعني ابن تيمية في إسلام معاوية بن أبي سفيان، وفي يعني هذا الحماس. يعني طبعا هنا أورد كل الآيات كلها في فضائل معاوية، صارت الآيات حتى وهو يحارب النبي الآيات في فضله، يعني خلاص يعني حشر كل الآيات التي نزلت وهو يحارب النبي حشرها في فضائله، كالبيعة تحت الشجرة وكفضائل أهل بدر والأحد والخندق، كل ما نزل فضائل المهاجرين الأنصار خلاص شملها معاوية. ثم تحدث عن صلح الحسن، ثم الله المستعان، وطول فيه، وكان ما فعله الحسن أحب إلى الله ورسوله ما فعله علي، وكان يعني يعني والله والله والله يا ساتر. طبعا أنا أتحمس هنا يمكن زيادة على اللزوم، لكن حقيقة واضح واضح امتلاء القلب، واضح امتلاء القلب بحب دعاة النار كمعاوية، حب البغاة وامتلاءه بالانحراف عن البيت. يعني هذا النفس تقرأه مثل ما الآن تحللون الأدباء والشعراء والإعلاميين المختلفين، حلل ابن تيمية نفس الشيء. يعني إذا كتب واحد مثلا من الثورة، مثلا من قصة سوريا أو مصر، الإخوان السيسي، تمام، أحيانا قد ما يذكر شيء من عنده، وقالوا كذا وذكر تقرير وكذا، لكن من النفس كله تعرف أن هذا ضد السيسي أو ضد مرسي، صح ولا لا؟ بس يعني أنا مثلا من مقالات تعرفني ضد مرسي، تعرفني ضد مرسي، قد ما أقول لكم أنني أنا ضد مرسي، لكن كذا يعني حتى لو كانت عباراتي تعرفني مائل، أني مائل ضد مرسي، لكن ميلي هذا طبعا أنا عندي دليلي أو عندي قناعتي بأنه كان سيئا، مرسي والإخوان كانوا سيئين وليسوا مؤهلين للحكم أبدا، وأنهم أهل مكان كبار، هذا رأيي. لكن حتى لو تظاهرت بالإنصاف ستكتشفون أنني ضد. نفس الشيء ابن تيمية عندما يأتي يعني شوف شوف شوف شوف الله الله الله الله لا زال في شوف شوف لا زال في معاوية، ودخلها دخل هنا يقول نعم الله، فأما الرافضي فلا يمكن إقامة الحجة على من يبغض علي من النواصب، كما يمكن ذلك كما يمكن ذلك لأهل السنة الذي يحبون الجميع، وكتب يمكن ذلك نعم، فإنه إن قال إسلام علي معلوما بالتواتر، قال له يعني أهل السنة قال له إسلام أبي بكر وعمر وعثمان معاوية وغيرهم وأنت تطعن فيهم، وكذلك إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم وأنت تطعن في هؤلاء، إما في إسلامهم وإما في عدلتهم وإما في عدلتهم. شوف دخل معاوية مع أبي بكر وعمر وعثمان، خلاص يعني شبكة، هو الآن يستغل الصراع السني الشيعي حتى يثبت معاوية بس، يعني كأن كل من ذم معاوية فهو رافضي فقط، يعني ما كأن له رأي آخر سني مثلا كالنسائي أو الحاكم أو معتزلي أو إباضي أو زيدي أو كذا، الذين يذمون معاوية من جميع الطوائف، ليس يعني لماذا تحشرنا فقط، يا تكون رافضة يا تحبون معاوية، لا ليس هكذا على أي حال. أي هذا إن شاء الله أني أجيب عليها، أنا أجيب عليه إن شاء الله، هذا السؤال يحتاج أن أجيب عليه في حلقات صوتية، لأن فتنة الناس معاوية فتنة عظيمة، وبعدها نحن نريد إقناعهم بتركه، حتى ليش؟ حتى ينتقلوا إلى ما بعد معاوية فيه، وهي آثاره المعرفية قبل آثار السياسية. الآثار السياسية سهلة، أنا أعتبرها أسهل شيء، أنه خلف نظاما مستبدا واخترع ولاية عهد وأبطل الشورى، هذا هم الإخوان بس، لا الهم المعرفي أكبر من هذا، وضع الحديث، عقيدة الجبر والإرجاء والترغيب والإخلال بعقل المسلم وقلبه وسلوكه، وإفساد عليه القرآن بالالتفاف بالروايات، وكثرة الوضع على النبي، ومعاندة الصالحين وحب الفاسقين، قصة طويلة. أما الإخوة ما يهمهم إلا بس أنه في ولاية عهد حتى يطعنوا بس، يبغون يعني المملكة، ويعني على أساس فيها ولاية عهد، ذموا المملكة بغير ولاية العهد وبغير الملكية، في فساد مالي وإداري ومعرفي، وفيه ممكن يعني هذا أبلغ من، لأن قضية الملك والجمهورية يعني ليست بهذا المرتبة الكبيرة. يعني الملك يعني داود كان ملكا وسليمان كان ملكا، ليس المشكلة شكل السلطة، المهم مضمون السلطة ماذا هي تفعل، من صدق أو خلافه، من عدل أو خلافه، من شفافية أو خلافها. هنا تركز النقد. على أي حال الله الله الله، فإنهم يقولون على طول لا زال في معاوية. يعني هذا السؤال الذي سأله السائل هو سأل فقط إن صح أنه ليس بن تيمية الذي وضعه، عن إسلام معاوية، هل هو كإسلام غيره، هل هو كإيمان أم لا، هل مفترض لا خلاص، هو أصلا وضع السؤال، حتى السؤال قصير يدل على أنه ما هو مستعد يطول، يبغى يجاوب على طول، فهمت قصدي؟ وإلا لو كان، فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي كما أمر غيره وجهاد معه وكان أمين عنده، إيش كان يكتب له الوحي، ما طبعا ما صح كتابة الوحي كلها وله عمر، وهو من أخبر الناس بالرجال وضرب الحق على لسانه، وكان هذا موضع معاوية، هذا أن عمر ضرب الحق على لسانه وقلبه، هذا غير صحيح. وقال وراء أبا، يعني المهم طول طول طول، لازلنا في جوابه وحماسه لمعاوية. طبعا إن شاء الله أني أنقض هذا الجواب تسجيلا، لأن التسجيل يعني أقرب إلى المشاهد إلى السامع من القراءة، ما كل أحد يقرأ. يعني المقصود أنه لازلنا في خلخلة، نتجاوز وما نستطيع، خلاص نتجاوز إلى سؤال غيرها. بس كنماذج أن هذه موضوعات، أن أسئلة ابن تيمية في الفتاوى هي موضوعاته، هي اهتماماته هو، وليس اهتمام الناس. خل نسأل سؤال ثاني. مثلا سئل الإمام، شوف أيضا سؤال الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم جميعا في الحديث الذي رواه البخاري مستشهدا به في صحيحه؟ طيب مدام هذا ليس عاميا، هذا الذي يسأل هذا عالم، فإيش ماذا تقول في صحيح البخاري إذا رواه في صحيحه ويذكر النص حتى يثبت كلمة الصوت، يعني لأنه مجسم، وهو قوله أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه، هذا ليس افتونا مأجورين. ها في آخر فما الجواب على هذا من الكتاب والسنة والآثار والنظر والأمثال والنظائر، وابسطوا القول في ذلك. هذه لغة سائل عادي؟ هذا لغة مستفتي؟ هذا لغة ابن تيمية نفسه حبيبي. ثم بدأ فأجاب، الحمد لله رب العالمين، أصل هذا الباب أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم الله. ثم واصل طبعا وطول نفس الشيء، بس المقصود أنه عندما أقول أن فتاوى ابن تيمية من وضعه، أن أسئلته من وضعه هو، فلست بعيدا ولست بعيدا عن الصواب، وخاصة في مسائل، في أسئلة واضحة أنها من وضع ابن تيمية، لأن أفكاره ونفسه فيها وليست اهتمامات الناس. أيضا سؤال آخر في مجلد 10 666، وسؤال الشيخ الإمام العالم العامل الحبر الكامل شيخ الإسلام مفتى الأنام، هو يحب هذا، هو يحب يعني أنه يصير هذا الألقاب. يعني أيضا هنا أيضا في الفتاوى 11-85، سؤال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الوقت فريد الدهر جوهر العلم لب الإيمان قطب الزمان مفتي الفرق شيخ الإسلام أبو العباس ابن محمد ابن تيمية ابن الشيخ الإمام شهاب الدين، لازم يذكر نسبه، عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة مؤيد السنة مجد الدين ابن عبد السلام الحراني رضي الله عنه نفع به وآمين، في جماعة يجتمعون ويقولون كذا. يعني المهم يعني الرجل مرتاح، يعني عن الرياضة وعن الصوفية. طيب خلنا نواصل لسؤال آخر، أظن أنه سؤال آخر وجدت فيه هذا الغلو وهذا الحب يعني للذات. طبعا إن كان هو إن كان من تلامذته هذا بعيد بعيد جدا، الناس ليست هذه اهتماماتهم أسئلة وضوء وصلاة وطلاق ونكاح وكذا، ما ليسوا في هذا الاهتمام. يعني عن الزيارة، طبعا هو عندما يأتي يبغى زيارة النبي يشك، يعني عنده هاجس عن زيارة قبر النبي وقبور الأولياء وكذا، فاتى بسؤال ابن تيميه وش يقول؟ وسئل الشيخ عن الزياره فاجاب. طبعا ما في عامي بيرسل كذا كذا ما رايك في الزياره؟ لا ابن تيميه هذا السؤال منه، هو عارف هو عارف القصه ها. وسئل الشيخ عن فاجاب، هو مستعجل يعني مستعجل يبغى يروي يصب طبعا حوالي مجلد صب في الزياره وانه عن الصوفيه وعن كذا و يعني لا تصلي على احد مات. لا هذا قصر في هذا الجواب، لكنه له كتابات كثيره عن الزياره نعم. وسئل ايضا عن الاحياء اذا زاروا الاموات. المقصود اسئله الزيارات هذه ما ليست من الناس، هذه هو لانه كانوا كلهم يحبون يزورون القبور وكذا، ما في احد بهذا الاهتمام. على أي حال خل بقي السؤال نعم، يقول في الجزء 29 صفحة 313، وسؤال الشيخ الإمام العامل العامل بعدين ليش كلهم، ليش السائلين من أقطار الأرض لغتهم واحدة لما يرسلون له؟ الإمام العامل العالم شيخ الإسلام قطب الأمة، يعني هذا فيها شك، يعني هل يتفق؟ يعني معقول السائل هنا واحد تقريبا، بس كل مرة ينوع في الثناءات. فهنا يقول سئل الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام وقطب الأئمة الأعلام ومن عمت بركاته أهل العراقين والشام. هذا حلمه، بس هو يحلم أنه أن المماليك سينتصرون على خديبند التتار في العراق ويصبح بركاته في العراق والشام. هنا عمت بركاته أهل العراقين ما يسمعون به أصلا، ما كان في العراق حنبلي أصلا، انتهى الحنابلة في العراق يعني من قديم، أو صاروا على منهج ابن الجوزي. هو الذي أحيا منهج أبي يعلى الذي هو ابن تيمية، أنهج أحيا المنهج الحنبلي المتطرف وترك يعني كان الحنابلة في عصره ليسوا على منهجه يعني، وخاصة أنه كما قلت محارب ومسجون ويعني من داخل دمشق نفسها، من حنابلة دمشق أنفسها. بس فعمت بركاته العراقين والشام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد العليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ثم متع الله المسلمين بركاته، وكان بالديار المصرية. عن رجل نقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال أكل الحلال متعذر ولا يمكن. المهم فالمقصود أن هذا الثبات للسائلين مرة في مصر ومرة في الشام، ودائما يأتي الإمام العالم العامل شيخ الإسلام، هو حريص على تثبيت هذا وثبتها فعلا. كلمة شيخ الإسلام ثبتت من كثرة ما سأل نفسه شيخ الإسلام، خلاص اليوم إذا قيل شيخ الإسلام لا يخطر على بال أحد، لا النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الشافعي ولا أحمد، يخطر على بالهم ابن تيمية، هو شيخ الإسلام، الله المستعان. بس على أي حال، والسؤال الشيخ قدس الله روحه، طبعا نحن ننكر الآن على الخميني، على اللي يقول عن الخميني قدس الله سره وكذا، ولا ايش قدسه، طيب الشيخ نفسه قدس الله يقول روحه وكذا سره، طبعا ما فيها العبارة ليست مشكلة، التقديس هو التطهير. يعني عندما اقول هل تقدسون اهل البيت، طبعا انا شخصيا اقدس اهل البيت، ايش معنى اقدسهم؟ يعني المطهرون، المقدس ليس معبودا. يعني انتم تقولون الاماكن المقدسة، يعني المعبودة ليست المعبودة، هي التقديس هو التطهير بس. هل تراهم مطهرين أهل البيت؟ نعم راهم مطهرين، والمؤمن الصالح مطهر. وقدس الله نفسك يعني طهر الله نفسك، طهر قدس الله روحه يعني طهر الله روحه، قدس الله سره يعني على حتى يكون سره طاهر كظاهره، وهكذا ما فيها مشكلة يعني. بس تعرف أن العوام عندهم تحف، عندهم تحف من الأسئلة وكذا. المقصود أنه ما ايضا سؤال الامام في الجزء 32، سؤال الامام العالم العلامه شيخ الاسلام، لازم امام وعالم وعلامه وشيخ اسلام، امام وعالم وعلامه وبعدين يزيد بعض احيان يزيد قطب الدين ومفتي العراقين وبركته وعمت كذا وكذا. يعني المقصود انه انا لا اتهم ابن تيميه بان كل الاسئله من وضعه، لكن موضوعاته اهتماماته في أسئلته وليست اهتمامات الناس، هذا واحد. اثنين اللغة، لغة الأسئلة هي لغة ابن تيمية، اختياراته في الأسئلة، يعني ألفاظه، نفسيته، شخصيته موجودة في الأسئلة. والغريب يتفق هذا السائل العراقي مع هذا السائل المصري مع هذا الشامي، كلهم على المدح نفس العبارة، لا لا فيها لعبة. القصة لا تصدقوها، ليست بهذا الشكل. إذا كان حديثنا اليوم بس مختصرا، يعني نعم نص ساعة يكفي أظن، عن فتاوى ابن تيمية، هذا السر الكبير في فتاوى في كثرة فتاوى ابن تيمية، بأنه ليس الناس يسألون، وإنما الراجح أنه هو كان يسأل عن اهتماماته ويمدح نفسه في المقدمات، وحتى تنتشر بين الناس كأنها يعني ربما يأمر خادما من خدمته أن يسأل ماشي اكتب كذا وكذا وكذا محتمل، وهو يجيب. يعني ما المقصود أن خاصة وأن السؤال تجده في نفس الجواب، يعني أليس هذا غريبا؟ بمعنى أن الذين أشرفوا على جمع فتاوى ابن تيمية ألا يجدون السؤال في الورقة التي فيها الجواب المطول؟ طيب الذي يسأل ابن تيمية يرسل من العراق مثلا، ولا من تدمر، ولا من مصر، افترض يعني أنه ما شاء الله أصبح علم الأرض، يرسل له يعني حتى لو كان عنده الانترنت ما طلع 37 مجلد، لكن افترض أنه كانوا يرسلون له وأنه بهذه الشهرة وبهذا الرضا من الناس، فهل تظنون أن الجواب سيكون في نفس الصفحات؟ يعني السائل إذا أرسل يرسل في ورقة، لكن نجد الإجابة على نفس الورقة، يعني في أوراق، يعني بعد الجواب مباشرة، بعد السؤال مباشرة نحصله يجيب في أوراق متعددة ما تتسع لها ورقة السائل. فإما أن يكون هو الواضع السؤال مع المجيب، وأما أن يأمر أحدا يسأل فيجيب، تمام. وغالبا الناس ما يطولون هكذا، ليس من طبيعة المفتين لا في عصره كالسبكيين ولا في من قبله أنهم يستعرضون في الجواب، غالبا يكون الجواب على قد السؤال، تسأل عن كذا ويجيب. مثل جماعتنا ترى، حتى جماعتنا الله يرحمهم ابن باز وابن عثيمين وكذا، إجاباتهم على قدر السؤال، ما في هذا التطويل. أي هذا يتصل لحظة. إذن أيوة نعم. عليكم السلام، صبحك الله بالنور، حياك. أتي خلاص، نأتي الآن سأصل عندك الآن، لحظة بالله. طيب لا دقيقة حتى أختم، عندي تسجيل إذاعي دعني أختم ثم أتصل عليه بعد دقيقة فقط أتصل. طيب فالمقصود طيب على أي حال أنه هذا غريب، يعني أقصد أنه حتى وجود السؤال في الجواب في نفس ورقة السائل نفس، يعني فيها كل هذه بحاجة أن يعاد، على الخلاصة في هذا بحاجة أن يعاد من جديد قراءة هذه الفتاوى، وهل معقول بهذا الحجم 37 مجلد أنها يعني أن الناس ما شاء الله يعني يسألون ابن تيمية وأنهم يعني يستعرض في الإجابات ويطول لغرض في نفسه من الانتصار لأفكار معينة، وخاصة في التجسيم وفي النصب وفي الاختيارات الفقهية. على أي حال شكرا لكم، وإن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع لاحقا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.